من هنا وهناك. أخبار طبية وأخبار علمية، دراسات، وخبرنا الأول علاقة البيض بنمو الشعر والصلاة. من المعروف أن البيض له فوائد كثيرة للجسم، وذلك لأنه غني بالبروتين. وقد وجدت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين اليابانيين المختصين في الأمراض الجلدية بأن صفار البيض يحفز نمو خلايا الشعر الجديدة ويبعد شبح الإصابة بالصلع. وقد أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران، حيث قاموا بزرع بصيلات الشعر البشري فيها ونمت خلايا شعر جديدة. وكشف البحث عن مركب في صفار البيض يقوم بتحفيز البروتين يسمى عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، وهو عامل مهم في إصلاح خلايا الشعر ونموها. شعرها بيضيه على خد حريق، والنسمة بتغير من الخد والرمش كحيق، سوال الليل والخطوة تميل بتميل وتمل. شعرها بيطير على خد حريق، والنسمة تغير بتغير من الخد والرمش كحيل، سوال الليل والخطوة تميل بتميل وتمل. وانحن علي ساعات وتول ترجع بالك ثانية تصد، حن علي ساعة وتود ترجع بالك ثانية تصد، تضحك ضحكة في عز البرد تملى الدنيا عليك على خد حريق. لعصير البصل مزايا متنوعة ومدهشة. يحتوي البصل على مزايا عديدة، مما يجعل وجوده الدائم في المطبخ أمرا ضروريا. حيث أوضحت نتائج الدراسات بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية. علاوة على ذلك بأنه مفيد للشعر لأنه يحتوي على عنصر الكبريت الذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساعدة في نمو الشعر. والبصل يخفض مستوى السكر في الدم، وأن تناول البصل وعصير البصل بصورة دورية منتظمة يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه الكبريت والكروم وفيتامين B. مدهش مدهش مدهش مدهش بكل أوصافه، جمالك غريب يحبك كل من شاف، يحسك حبيب غريب. رمال تحمل مياه الأمطار صالحة للشرب. رمال تجعل مياه الأمطار صالحة للشرب. ابتكر خبراء من الولايات المتحدة طريقة لإزالة الشوائب والمكونات من مياه الأمطار لتصبح هذه المياه صالحة للشرب باستخدام رمال هندسية. وتعتمد الطريقة على أن الرمال يضاف إليها مركبان يتفاعلان لينتجا أكسيد المنغنيز الذي لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان والبيئة. وأشار الخبراء إلى أن فاعلية أكسيد المنغنيز في تنقية المياه تنخفض مع الوقت، إلا أن هذا قابل للإصلاح، وذلك برش طبقة الرمال وسمكها 1.5 المتر بماء مضاف إليه نسبة بسيطة من الكلور خلال يومين. هذا وينوي الخبراء استخدام الرمل الهندسي مستقبلا لتنقية مياه الأمطار التي تتسرب إلى المياه الجوفية. ويأملون أن تساعد هذه الطريقة في تلبية احتياجات المجتمعات التي تعاني من شح مياه الصالحة للشرب. شو حلو الشتي عندي غسيل الدنيا، شتي شتي شتي شتي شتي شتي، شو حلو الشتي عندي غسيل الدنيا، شتي شتي شتي. شو حلو الشتي نازل عالطرقات، نازل عالمدينة وعلى البنايات، شو حلو الشتي نازل عالطرقات، نازل عالمدينة وعلى البنايات، وعلى شجر الرصيف، على شجر الرصيف نازل الشتي، شتي شتي شتي. شو حلو الشتي عم بيغسل الدنيا، شتي شتي شتي. شو حلو الشتي نازل عالحلوين، الما معها شماسي ويبقوا ناطرين، شو حلو الشتي نازل عالحلوين، الما معها شماسي ويبقوا ناطرين ويتخبوا بالدكاكين. الشوكولا تحمي من قصور القلب. أوضحت نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا أن تناول الشوكولا باعتدال وبمقدار 3 قطع في الشهر مفيد للقلب والأوعية الدموية. ويخفض من احتمال الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%. ووجد العلماء من مدرسة أيكان للطب في نيويورك أن المكونات الطبيعية في الشوكولا التي تحمل فلافونويد تعزز صحة الأوعية الدموية. تخفض من مستوى الالتهابات ومن احتمال الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%. وأكد الباحثون أن الفائدة من الشوكولا تتحقق فقط حين تناول كمية قليلة منها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، لذلك فإن تناولهما بكميات كبيرة يوميا يرفع من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%. شوفها يومية، شو ما لبست لي صيفية وشتوية شو ما لبست ديني صيفية وشتوية قلبها معلق فيي وعم شوفها يومية قلبها معلق فيي وعم شوفها يومية شو ما لبست ديني صيفية وشتوية شو ما لبست ديني صيفية وشتوية التدخين والكحول يتلفان الشرايين بعمر مبكر. حذر علماء في دراسة جديدة من أن شرب الكحول والتدخين يمكن أن يتسببان في أضرار خطيرة للشرايين في عمر مبكر. وقال البحث الجديد الذي أجراه علماء جامعة كوليديج في لندن أن الضرر لا يقتصر على أولئك الذين يمارسونها من وقت لآخر، والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن التدخين والكحول يمكن أن يؤثر سلبا في سن مبكرة. حيث تظهر الدراسة أن الشرايين تبدأ بالفعل بالتصلب في سن 17. وقالت الدراسة أن تصلب الشرايين يشير إلى تلف الأوعية الدموية التي تتنبأ بمشكلات في القلب والأوعية في وقت لاحق من الحياة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية. رتاني تنبعك مع السل هو تحريقيني بأرجيلي هو مهما عندك اتوسل عني الجامعة التواصل مع الأطفال في سن مبكرة يطور أدمغتهم. أثبت علماء من الولايات المتحدة أن تطور أدمغة الأطفال الذين تواصل آبائهم معهم في سن مبكرة حيث ترتفع سلامة مسالك المادة البيضاء التي تضمن الاتصال بين مراكز الكلام، وأجرى مجموعة من العلماء تجربة علمية تحت أشراف ريتشارد روميو. من جامعة هارفارد بهدف تحديد آليات تأثير الكلام الحي في دماغ الأطفال، وتحديدا مركز الكلام في الجهاز العصبي. واشترك في هذه التجربة أكثر من 40 طفلا أعمارهم تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات. ومعهم والديهم الذين طلب منهم إبلاغ الباحثين عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وتقديم تسجيل صوتي لتواصلهم مع أطفالهم لمدة 2 يوم. وبعد تحليل هذه التسجيلات أخذ العلماء الاعتبار حجم الكلمات التي نطق بها الأطفال ووالديهم خلال 2 يوم، وكذلك المناقشات التي استمرت 5 ثواني والسكوت الذي يدوم أقل من ذلك. وقاس العلماء سلامة مسار المادة البيضاء في الدماغ للأطفال المشتركين في التجربة العلمية بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأجروا معهم اختبارات خاصة لأعمار معينة، واتضح من هذه التجربة أو من هذه الاختبارات أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للوالدين يرتبط بمخزون الكلمات وقدراتهم اللغوية، أما مخزون الكلمات لدى الأطفال يرتبط بعدد الحوارات مع أمهاتهم أو آبائهم. واستنتج العلماء إلى أن هذا التواصل مع الأطفال يساعد في تحسين المؤشرات المذكورة أعلى في سرعة تطور أدمغة الأطفال. استوبكيت بيها شي عيني بيها شي راحت تشتكي مني لجدها ما عرفنا لعبها من جدها كل المشكلة بوسة خدها بيها شي دادا بيها شي داء مجهول يصيب 300,000 أمريكي. حذر الأطباء من مرض طفيلي بدأ ينتشر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وقد يتسبب في سكتات دماغية. وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وينتقل داء شاغاس عن طريق حشرة تعرف باسم حشرة التقبيل. أو البق المقبل، لأنها توجه لدغاتها على وجوه الناس بالقرب من أفواههم. داويك وانا بدي مين يداويني. للطب العربي تعلمت وللطب الصيني، كيف بداويك وانا بدي مين يداويني. للطب العربي تعلمت مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فتاتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميس سليمان، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، والأخراج رضين سليمان. والآن عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، ألقاكم بخير.